بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام أمر النبي توصل تجفتك، ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. ففجأ الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة. فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ 3. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال: لقد خشيت بها على عقلي. فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، في أوصاف أخر جميلة عدتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له، وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. أو رسول عليه الصلاة والسلام أو يعني نبت وصول تجفة تشكي. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد أغرسنا قلنا الله رحمتنا إبراهيم وري زانوا رمضان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو أغرسنا قلنا رحمتنا دوري طبعا كي رسول عليه الصلاة والسلام الله نرقر. أما الدينارة تشكا قلنا الله وين دينارة أنكرا قلنا الله وين جنة إنسا عربة عجمة الكتابة أنكرا قلنا إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كفارا المشركين قلنا خلاص أنني أصنام أنا بيشنك إلا أهل الكتابية يهودا نصارى درترون نعمة تودع. أو أمر قلنا الله سعى إسلام وشنر رسول أسبور أو ما قلنا سنزلنا مستقيم ردرقر. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته وكرامته أراقنا ركرم كنو دقلت وصور وكرامته بإرساله إلى العالمين، بإرساله إلى العالمين الله أما قلنا له النور: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني رسول عليه الصلاة والسلام رسالة ما رسالة عالمية أما قلنا له والله ندأ. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، يعني انجلسنا 35 دقوجني إلى 40 دنو 5 سنوات على شجرادرو رسول عليه الصلاة والسلام نمادر أما قتار اختلاط جنجرر أو أغتر وره من التروني بوزاد أغرد وصو حبب إليه الخلاء، حبب الله إليه الخلاء أو يعني إني أمر كل بوزاد تياني الله ورد الدين كني أو تكر أغتروك. فكان يتحنث في غار حراء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث إنقر يتعبد يعني في غار حراء، غار أنه حراء إنك تدرو أو خلاص يعني بوزر الله بيتشنك تكتو صورة أو يعني أما مثلا وكلنا لقنا أما قشار خلطة جنجر أو كريا ديم لي يعني إسرائيل بزر أو مثلا لوران ماني كرين إل ماني كرين الله ماني أبتشين أو تي يعني تري يعني رغونا جنا فساد وبيرو أو من أما كشارشوا درو نفع أما وشواني أو تزار رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وقل قلوني أو خلطة كويس أو أني قويني نفهم أما دينيني أما سيرجي تشنغني جسمار سيرجي تشنغو أو إلم دو روز دو بير دو أغنى تي أما دلو چوة ترياني لا ما أغي چارچوة إلا دينو ما سعاد ديغا نو إن كل دلو نفع بنوني تي خلاص أما دوكينغا تري حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء غار حراء أدرو خلاص يعني إني الله بيتشنك رسول عليه الصلاة والسلام غار حراء أنه تماموني جبل أنه ثور عندك أرمنا يعني غار حراء عندك ثور نتفرق حراء نتفرق أو جبل أنه كرام ورقا جبل النور عندك الله نورما من يعني رسول عليه الصلاة والسلام كي أرشير نورما دا شاك دردا جكر جبل النور عندك جبل المعروف لأننا تيني فكان يتحنث في غار حراء غار أدر بزر الله بيتشنك تأمل جنجلي عبادة من جنجا إني الله أعلم الله نور ما أدر جفتر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أدرون عبادة نمتى بيتشنك الله بيتشنك جفتر بين ترى بلندر يعني قل قلندر هلندر الحمد لله لكن انت كبي الله ترى ما تشنك يعني أو خلاص الله بيتشنك قولوا معلومة كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان أما زمان تازك إبادة الله بيتشندقر نوتراني هذا التكيب بي وكل تاريخ خلاص يعني أقول أما تودى ترون تكي الله ترون مهرين ديك شرقي داكن نكر تشندقر نو إبادة خلاص يعني تكيب أو هذا التكيب بي أما زمان تاري إبادة يعني إبادة صحيحة أو رب العالمين بيتشندقر نفس عبادة تكي جينيشي يعني الله تأمل جينيشي الله خلاص يعني إني نبو جينيشي كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية أبو طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جينيشي صفات الصناعة إن أصنع فرق أدرو وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وراق لبر في حراء ونازل او ابيات فرق اخر يعني ففجأه الحق يعني حق رسول لمفاجأة جدي وهو رسول عليه الصلاة والسلام بغار حراء غار حراء تدري كير اول نادر في شهر رمضان في رمضان يعني في شهر رمضان درو وله من العمر 40 سنة كتنقلسنا كم نقلسنا منتهى الزوق يومنا جناها لندرجنا ها يومنا جناها لندرج رسول الله خدامنا عليه الصلاة والسلام يوم ويوم الاثنين طيب أنكر أولوني جهان أون يومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفدى عمره ماني 40 سنة شهر رمضان لكن يوم كم تانا قناع حديثة صحيحة در إداموني أركوني مسيرة كالندقر دا قرد يعني أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم كناي تاكي وزمدر أول ليلة وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان توراة كنا موسى لتاكي أول ما كنا تاكي نرترا وزمدر دوسات السيكان تندور الله من الاتاكدر والإنجيل 13 خلت من رمضان يعني إنجيله 13 خلت من رمضان دوثا مردسا أقزو كان تندور إنجيل الله إسرى تقدر وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان حديث ماني الإمام أحمد رواه الشيخ الألباني صحيح أدرو أو يعني صحيح إنه إذن نورما خلاص يعني إني تجا تاكي ما كنا غار حراء أو نادر تاكي أو زمدر تاكي يوم نا تاكي يوم الاثنين أو يوم كم؟ يوم 24 أو الليلة كم؟ ليلة القدر يعني ليلة القدر. إنجيل أول ليلة. لا لا صحف إبراهيم أول ليلة أو توراني دو هذا سي كان تندر إنجيل ونمر دي ساق كوزو كان تندر أو هل ترشون والتدر إن شاء الله صحف إبراهيم كناي تاكي أول ليلة إنجيل توراة كناي تاكي ستة إنجيلكو 13 نورمكو 24 حديث ما صحيح رضي الله عليه الصلاة والسلام مزارة قلنا ليلة القدر دو تاكيندر وزوم دو تاكيندر مزارة قلنا وزوم دو تاكيندر نوران اندرو ليلة القدر دو تاكتر وردي الله جهة تراموني إنا أنزلناه في ليلة القدر أو ليلة القدر الله تاكتر دي شهر شهر رمضان أو ليلة ليلة القدر يوم يوم الاثنين أو يوم 24 أكثر نورام رسول الله تاكي أول مرة ففجأ الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة فجاءه الملك ملك خلاص يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام تجبريل يعني فقال له اقرأ كراني طبعا انكر يعني ازوم دري تاكين ممكن نصوص اقول ادرو رسول الله عليه الصلاة والسلام شهر ربيع الاول أولا أنه توصل على تيرا واحد من الناس كنا أنقولي ألو ألو أقولي تكنا فرق أو تاي آية نغير جامدرك بداية واحدة ميشن رسول الله عليه الصلاة والسلام ميشن دي دروري ميشن الدرو الله خلاص يعني إني إنا الدرو رب قرسك إنا الدرو رحيقي قامري أنو هنر قرسك ميشن تكر دري أولا دي سيتر ميشنو رؤيا الأنبياء من واحد ولا باتير دني رؤيا الأنبياء واحد مشنا أن أول رسول عليه الصلاة والسلام دره خلاص 100% زاد دره كي تغسل عتاب بداية ما مشنا من بداية ما كنا بداية ما شهر ربيع شهر ربيع رقوجنا إلى أزمر أنا أولى كم أولى جسي تلك الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة رسول عليه الصلاة والسلام من النبي الرسول لتكر يعني مدة كم بس؟ ها؟ 23 سنة 23 سنة وحي وبداية ما مش عندك كمبرو شهر ربيع ولا تكشي مش عندك كمبرو مش هنا لبالي الله من اللي كني جاموني أزوم تصورة نورما من اللي تكى أول خلاص من النبي تصور قردي أو صورة صورة العلق تكى ولا مثلا وزمر قوجني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا على نعو كلوا هما بنيمة ترى نعو عليه خلاص أولاد سيد رجع سرتشنك 23 سنة كرين رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة يعني كنا ريم معناه ما رؤيا هما بداية ما بداية ما في شهر ربيع أو أكيد يعني مره نوران تقتل لاني بداية ما أو أزوم دري تاكيني لكن مشينا أنه الله مره قرصكاني بداية ما أو شهر ربيعين الأول مشينا مره دري دري دري أولا خلاص يعني إني دسيق نتاني يعني مقدمة نوران ما تقتل بداية سن مشينا دروا قنا الله قرصي كيني زا قرصي ركيجر خلاص يعني مش ما دا دروا ركيجر وكاينجني زا ما فرق قرصي ركيجر أولا كوزوم تقصوري نورما مرة تشكي ثم أنا قلنا نبوة تابع لبار سير دنيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر مدة كم بز من الأمر ده ساقزونه أزوم ده قندرو مدة ساقزون كرنا لبار سيري أزوم أنا نورما تشك مر قندرو تيم مدة ساقزون أولى دي سي قصر مدينة من الأمر ده بز نبوة ما قلنا 23 سنة ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة لا سنة كتير 40 سنة يعني 40 سنة ولي أولى كم دي؟ أولى دي سي ولدي لأنه من شهر ربيع درو تصرامني شهر ربيع كانوا أروه نلاس أربعين جكي مش نو كأربعة جي على بداية النبوة يعني على بداية النبوة لكن نورما من أنا تكني أو خلاص أوامر تناس وتكن نايت أو زمدرو فجاءه الملك فقال له اقرأ قال لست بقارئ ملك من الكلالين تعال خلاص قال درشي فغته يعني من قبت يعني أقول لك يا الغت حبس النفس ناي أو بخاري درشي أقول غطني يعني من يترى كبجني شبجي يعني حتى بلغ منه الجهد يعني تصي يعني من الجكجي حتى بلغ منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهد ثم أرسله ترجع يعني سو فقال له اقرأ قال لست بقارئ تمرت ثلاث مرات الكررتين يعني قد دير أو شب كنور مرة واحدة تصيغ كنور فجأة صوب تمرة كزور جدي تدر حكمة مع الوفاة تقرأ نورنا من دام تكرني كير خلاص يعني ابتلاء بيدر كيني إن سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني دينه قلنا توحيد وسنة قلنا الله ينكجا يعني قصص جمر كجامه النو إلا من التكراري سال ذك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنك دينه قلنا التكراري يعني. على دليل إنه عارف شو قدنه أو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من الموسيلية بيت يعني موسيلية تكرم من الأشي أو أكبر ناقزوا عن رسوله ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلاص آية فارة تكشر آية فارة جبريل سات رسل ولي الله يتني أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم بداية ملك النبي توسو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر آره خلاص يعني من النبي توسو الله لا رب لبر حكي نو مشين حكي نتعونه لبرني صريحني حكي فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آيات على قيمره أوسها بومتر ترجف بوادره كاترقر تبكتر خلاص يعني ملكنا آسرا أو مثلا بوادر سنا ببركني تشكي بوادر دور اللحمة التي بين المنكب والعنق أو العكس ناي أو ينا أنه خلاص تعيه ماي إبلوه ما كويتا ينوته ببركني تشي فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها بوكرور خديجة بوركيني أو أكل إر خديجة لبركيني إن أكتر إر منو أشو قدني أول دوزقني تكر تدال بارتير دني عاشو قواجني غارو آدرو شهر كامل دوزقني أو شهر بداية من ممكن أدى إلى يوم 24 تصور أو خلاص الله سبحانه وتعالى أو كي الرسول دروه النبي قاجي أو أن خديجة لبركنوري وقال رسول عليه الصلاة والسلام فرقلي لقد خشيت بها على عقلي لقد خشيت أظن بها يعني آيات أرار على عقلي يعني أنا قادر مني ممكن أنت راكلك تكر أعذر أو بخاري مسلم قلنا أدرى كم أكوني لقد خشيت على نفسي نفس نمر دامة أنت راكلك تكر أعذرين زاي يعني تصيغ كم أمر فثبتته أو خديجة أورنا وكن وقالت خديجة فرق أبشر بشر صني كلا والله هلبتني لا يخزيك الله أبدا عند الله سبحانه وتعالى يسكن كل جنين خزي كل ينين من سبب ما إني إنك لا تصل الرحم إن تغاقك شريني وتصدق الحديث ميرفر وجير فاريني وتحمل الكل إن التكرا ريحم مليني وتعين على نوائب الدهر أو رواية راني وتعين على نوائب الحق يعني مثلا نائب دور بلا مثلا مصائب أمر كردك إن شرك مثلا إن شرتك أمر إرو مزلية من ريحم ملي لقولنا قلنا شرع أنه حقه يعني إن باطل ده نر إنك شاء ألك ترتا إنك إن زندي يعني إنك كل كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفس الكلمة تلت يعني فدر صنائع المعروف تقي مصارع السوء أما دائما إن ترق يعني جو تمري بلا تصرت أنك الله سبوك سرينات كل يقول يعني ان دائما خير بص يعني خلاص امر الدين غني مره ان خير ده كيكو ان توسانا كان سارا كرين ان خلاص يعني ان الله كل يسكن يعني بشر سنين خديجه رضي الله عنها اكل الرسول دي اورنا وچن اول بدايه اورنا وچن ما اربع نلا مردم غنا الا وانا وچني چني چني چني حتى بنجي نلا مردم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ترسل الشرار فار بص الا وانا وچني چني لا في أوصاف أخر جميلة عدتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم صفات قرآن إن صفات نغلا نتشن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص يعني نجينجا مثلا أما أريد ذكر رمتشنجن يليل أو أيتما خلاص يعني نموسيلا نجوينجن أو نتاكا نفارشن نفس صفات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه awu barke kor ke anu ma hijra gende na makka gana sopoga mena gana gi hijra gejini rasul di izin ongni akiger khalas yani ni habasha der allah benir gini churware awu ibnu dakhin na diga ante kapchi mare me khalas amara gara gna bundu kono nerni ard allah ma churu der allah benir akiger saga erni awu amma makar am abubakar kaga me churu gani shi amma dartigani shi aka gar Abu Bakar sifata arakanidi ina rasul ali sallallahu alaihi wasallam tak genam re farce nam sifata rasul da cika Abu Bakar da cika yadi awala kulli hal Khadija radiyallahu anha ka rasul da wannan cin wa tasdiqan minha yani min Khadija lahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rasulha ngani wa tathbitan aw wannan cinni وأن وإعانة على الحق حقا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه أدى وحيا من الشاكنا تركين فهي خديجة رضي الله عنها أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها أن أول رسول الله عنها خديجة ألو أدرق لكم بالإجماع فهي أول صديق له يعني أول صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأكرمها الله من الأرض جاني كرم درني أم أول رسول عليه الصلاة والسلام غاي من يا أو خديجة أو تتبع أو داخل فدي تيجي نغنى أنا معلومة كارفة لي جنا أم أول رسول عليه الصلاة والسلام غاي نا خديجة خديجة من رضي الله عنها أو يعني الله من البر أردين رسول عليه الصلاة والسلام من البر أردينني الله سبحانه وتعالى سأت رسل ولي جبريل دي أمر كامري أو سناني رسول دي خلاص لبارين خديجة رب العالمين سلام كنيكي فقر عليها السلام من ربها ومني يعني رسول أكرور جبريل رسول أكرور خديجة خلاص رب يمير السلام كنيكي تاني يمير السلام يدنيجي أغان وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أو حديث من البخاري مسلم يعني من أريني فاضلني أني أوتر الناترني رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة بخاري مسلم أني أوتر الناتر يعني أري ابن إسرائيل أجنر مريم بل أري أم محمدية أجنر نابل خديجة بل هنا حديث من الظاهر أبو هذه كل ترى الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل نساء أهل الجنة أريا جنة الشكاة النار بلا أريا فوصرا لديني أو أكير قغلتي خديجة بنت خويلد أول هاجر من البدجي وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم تلكرر خديجة دويمة دوي رسول عليه الصلاة والسلام ومريم ابنة عمران وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرعون على عليها تزوي يعني حديث رواية الأكبر رسول الله أولا رواية كليتر وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو تكت وصوله أريا فوارة أريا قنار مربلة خديجة فاطمة آسيا مريم أبو عائشة مرة قنار نابل قنار بلا شو قنار بلا خديجة عائشة خديجة عائشة رمضان نبيل قالوا أن قولي خديجة بن قولي عائشة بن قولي مكة در خديجة بن مدينة در عائشة بن قالوا أن قولي توقف قينك على كل أري الله لكين رجنا أري فوارة بلا أريا فوارا يعني أو تواني أريا رسولا تراني دويسون تراني مريم عيسى بن مريم أيما أو تراني أري فرعون أري فرعون إذا كان الله درجة ما أرفع ما دتني أري أراك ترسل تريكي أري فرعون فرعون أما كفر النار يعني أو خلاص يعني أما أشاد داترا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ملني أكل عذاب تني تعري ماني أو خلاص يعني ماذا وجني الله جنة درو قصر دوم تنيني الله خلاص كمن كتشن أري الدين أنا الله لكن قلنا أمنا حونا تقصر أري فوار على أري بالبي مرة قلنا بالتكر درو خلاف جنة نو أو على كل حال خديجة رضي الله عنها خلاص ملني أول أمر رسولنا ناينا خديجة ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا ترجع الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني سورة العلق تكن الكلام عندي مدة بوز يعني وحي ضر ملك من غير وفتر عنه الوحي انقطع عنه الوحي وحي تورت يعني فغتم لذلك ترهم وجه وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال إياد أبيره أو التعنق البرينك يا سبب مني وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة أول مرة جبلي خلاص كأنه من أو نورما دا شاك درو هنو تمر بور دا قلت قسني أو أكيقر إن يادرو خلاص يعني إني بيار أكر ولي تاكينا جبلي البرينك أو جبلي حقنات وصور أو يعني إن كنجو ماذا يرتركني إيانا مردانو إني تاكيقينك تان لبناموني در كنجو در إريكي من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه إن وحي الله من الجنازة جوس من أو إنه تسعى برينك أمر محمد بن شهاب الزهري من التعيف يعني الرسول يفدني شيء نرمض الله تقدر دانيش إنما محمد بن شهاب الزهري من التعيف أو مريني علماء رتابين أترى ملي مروء فاد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا ربي يا خلاص اكغر او تاني برينك او جبريل ني اورنا تشينك او تك تشي نغنا يعني حديث صحيح رسول الله سبتنا نشي رسول ما يفاد شيء يعني عليه الصلاه والسلام ولا الله تك جفتر او الله اعلم قال ولو ويكو امر دام نكر تشينغاري رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كولي جين اما يا تاني تسعى انتحار ولا برتي دني انتحار انتري يعني نبدا وجهكي تدري شيء كل بين يعني إني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق انتحار يعني ما يجوز رسول إنت رد وجهي على كل إنه من البخاري درجيني بخاري درجين أنا قلنا محمد بن شهاب الزهري مري لبلا عكيد دازي نتكر مري بلاغ الكلزة كرتشيني فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر يعني مدة وحي طورت كم ولا جوي أو أول وركاية تكر تفر أمر قيل يعني قيل 12 يوما وقيل 15 يوما وقيل 25 وقيل 40 أو يعني أقوال تكي أنه سنتين وزيادة تبرد ويالي لا لا تقول شيء ممكن أيام معدودة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي توصل أنه النار الله سبحانه وتعالى دا نوران تقدرني يرنا دا وقالين داوا خلاص جنين نلا تشو يا اولى بركايتي يعني دوين الو ادرو يفادونا كنا يعني ني او يعني مده دروس يعني ثم تبدى له الملك بين السماء والارض على كرسي ثم تبدى ان ظهر له الملك بين السماء والارض على كرسي وثبته يعني ان يركير او جبل داتي اك خلاص ملك برينجت أو جبل داتير ملك من فوش مر جبريل يعني عليه السلام خلاص وثبته رسولنا أورنا وكذ وبشره بشر در يعني بأنه رسول الله حقا من رسول الله هجر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه من دروره خلاص أورما نشيت عنه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني أوسع خديجة كلوره أو خديجة كلونا جنا بور شغاموني يعني كي أول كلونا يقولنا شغير كلونا جنا شي يعني أكيجر زمنوني دثروني ما نما إني جاكدنو جاكدنوين فأنزل الله علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر أو آيات رقنا من الشكين يعني يا أيها المدثر أن أرقال جاكترا قم يرناني فأنذر أمر لليل وربك فكبر رب المخلص نبو يعني عظيمه بالتوحيد وثيابك فطهر أمرنا قلنا خلاص يعني إني تارقين أو الشرق يريانا تارقين أو على ظاهر ما مثلا وثيابك فطهر ألقنا تارقين أو آتاك مريء رسول عليه الصلاة والسلام بما يخلص رسول توصياني اقرأ تاك مريء نبي توصو سورة المدثر تاك مريء أو رسول توصو مدى كوي تنغني مدى دروسياني فكان الحال الأولى حال نبوة وإيحاء حال أول ما اقرأ تاكنا حال نبوة وإيحاء من النبي إسرائيل الله وحده تقدر داي ثم أمره الله في هذه الآية آية عن سورة المدثر أن ينذر قومه أما خلاص جلسنا قلنا اللولوشنك ويدعوهم إلى الله دعوة إلى التوحيد فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف أو أجر كمر وقام في طاعة الله أتم قيام لكن خلاص الله تاجني أو دعوة بجدي دعوة كابا ديمر أول حاجة زالنا سنة ما تبكي ما شك يجري زالنا سنة ما بص يعني تبكي دعوة بني هاشمة علي بن أبي طالب كتير توانا دين على قرآن وين دربي أولا خلاص يعني مرة كل اللي تبكي أولا تبكي تركي لك أو أما قرآن خلاص يعني أو ترون يركيني دعوة بجي يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر يرجي دعوة جامر أما باني كولين أدياني كولين أو أنه خلاص الحر أما مغلوني كان والعبد أغلوني كان والرجال والنساء أما أيا أريا جنر والأسود والأحمر أما يسكن كان أراموني كان قلنا له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أما قلنا له على ندياني أما قلنا له ندي أمر أول إسلام تنادى أن قال نقول أن قل كبي قل كأدي قل كأجر قل كمغول قل كأين قل كأري قل كعرب قل كعجب قل كوني عرب أترى قل كوني عجم أترى فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة قبيلة ناكرة قنال خلاص يعني الرسول أمر كأي يعني نعنت وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان التيمي وآزره في دين الله ودعمه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر وقيل لا وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له على سنة محل وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة وأسلم القس ورقة بن نوفل فصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جذعا وذلك أول ما نزل الوحي وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام أو أرى أما أول إسلام درزتا أما أول إسلام درزتا خلاص يعني وكان حائز سبقهم جائز أن أول قوينا أن جائز أول قوينا أن نركو أنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق سرمنيا عبد الله بن عثمان التيمي ما يأى أول أن إسلام درزتا وآزره في دين الله دين الله الرسول النارتياني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلة أول أن رسول النارتياني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا معه إلى الله على بصيرة رسول قيل كما لدعوة بدجي رسول جي الكمرة دعوة بدجي على بصيرة حرد لا إلي امرأة تكاد صار ما يتدعو جين ولا بد على بصيرة لدعوة جين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. أبو بكر الصديق أما يتني دعوة جين إسلام درو خلاص يعني سبوه هند الزتاء وندرع قزوس ردي أما مريا نسبوه تسابر مدو 10 مبشرين بالجنة ذو مرفورة قناكي أبو بكر عليه السلام تندري عثمان بن عفان عثمان على سنيني أبو بكر إسلام دردين وطلحة ابن عبيد الله أبو بكر زعين سنمي رسولك كان أريد دروا أما 10 مبشرين بالجنة ترى رزوا أهدا أما جهد بيه قينا مرآنا قناكي أبو بكر عليه السلام دردرو وسعد ابن أبي وقاص رسولي دي فيما يعني ما أنا جناي إسلام درو ركيا أبو بكر الصديق عبد الله بن زبير كي أبو بكر إسلام كني رسولي بأمة موترا عبد الرحمن بن عوف رسولي دفما كي خلاص يعني أبو بكر إسلام كني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر 10 درو فوارق نكهة مرة إسلام كدو عثمانية طلحة سعدية أول ما لما نكلا خزوز الكرتي سقى شوتشك عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوامي ما يجي فقط نادى السينة علي يا علي ادي سلام كني فقتنا تروسني عمر عمر سلام كني عمر سعيد بن زيد ابو عبيد عمرو بن الجراح على سرتك ما راقنا او ام 10 مبشرين بالجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عند ما قلنا جنة بشرتي تعالوا فارقنا كي ابو بكر الاسلام الرتر اين عثمان قالنا قلنا ميزان ابو بكر الله ينعم جنك طلحه قلنا قلنا ترك سعد قلنا قلنا ترك عبد الله بن زبير عبد الرحمن بن عوف إن ميزان حسنات همارا الله ناو تشينغا قلناو قر الله خلاص يعنيني أبو بكر ناو تشينغ من دل على خير من دل إلى هدى فله مثل أجر من تبعه الدال على الخير كفاعل أو تكد صور أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ميزان ما كيف ترانا كني أمة إسلامية قلنا كي ترانا لو ترانا كوه وكينغاري أعمال وكا قلنا تاكا تكي ونكر أول إن سلمتنا أبو بكر ناي، وأما علي فأسلم صغيرا علي ما مطالب كي سلمتنا المريا اليدي ابن 8 سنين يعني أدين ناسنا خلاص يعني إني أصو وقيل أكثر من ذلك يعني أو ممكن 10 نتفر علي ما مطالب كي سلمتنا ناسنا مثلا مرضم كيندرو يمي هجرة نجلا كم دي ها يمي هجرة 23 سنة دي هجرة بس سنتين درو غزوة بدر وكاجي غزوة بدر أول نرسيها موزلة كفر قدو علي هادر كنا نغلاسنا كم ها 25 ودو أنه مثلا كيس لم تمر نغلاسنا أصن درو نغلاسنا 23 نغلاسنا مردم درو غزوة بدر نغلاسنا 23 يعني نغلاسنا مردم درو 25 سنة دي أنا دي شاب هولي الكنا وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر أبو بكر علي بن أبي طالب ذلك مرادر نقع جين إسلام ذلك أو آداء خلاف شيء وقيل لا أبو بكر قاعد جين إسلام جين أو آية يعني مسألة خلافية ابن كثير بدنا دلو اللي أدوك أن أقوال ذكرتنا رجح درك أنا أدرو رجح درك دبي وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق إسلام أبو بكر إسلام أنا علي بن أبي طالب إسلامهما نفهم إسلام لار جهد يعني أبو بكر كغشي نيا سبب ما إني لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام يلي الدين رسول على كفيل سني رسول جيتي يا رسول الله رجع قال كنه أخذه من عمه إذا قلنا الرسول أمي إعانة له من يترك إنجره على سنة محل ساعة ترى أو يعني بوبول يعني توسط وصاره أبو طالب يا الله سلام منذ مصاريف قل لكن خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أريا تعالى تربوزنا المصاريف متانية نين أدي يعني تخفيف جيت جنجر يعني أبو طالب ورسكي قال لي أكام ذكرت تزوها الأمر تدي طالب عقيل جعفر علي دوياكو دويا خلاص أم هاني وقيل جمالا دي ذكرت جمالا ملكرة توسو أو كليا تزوج دوا توي تمرة أو طالب مصارين وقرجنة تقصو حالا صعب ولا صعب شيء ها يعني هون تراب الله شكرتا يعني الله بور شكرتا يعني يا أرا يعني أفو مثلا مصريان وقرجنة تقصني بو تزوج كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكن علي مري وجي وين مرة خلاص أو رسولك كربوز عليه الصلاة والسلام الله علي الكملكة تشنجري رسولك يقالكني تيجي كابا خلاص مباشرة المرأة السلام يدرو وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة أرامكم أبو بكر علي خديجة زيد بن حارثة أما لك أبو بكر عليه السلام كندا أو تانا من السابقين تشير مرأة أبو مرة واحد أما خلاص يعني أجيب أرانو يعني أبو بكر علي خديجة زيد بن حارثة قال وفاتكرة من باب الورع كرة أريك رجنار كو خديجة إسلام كنة أريك رجنار أبو بكر الصديق كو إسلام كنة يعني أديك رجنار كرو علي إسلام كنة أمر موالي رجنار زيد بن حارثة أغرق كا رجنارني كو خلاص يعني بلال إسلام كنة أو تك تفرر خلاف رو مشروك لكن مرأة رادر نيا قادي خلاص يعني إسلام درو زده أو تتابعن داخلاف جيني خلاص نمر أدلة وركانا قنا ذكرتر يعني أدلة ذكرتر قادرو يعني جمهورا قنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو ما يعني أول إسلام جيني خديجة أصاب من أدرو بي خديجة أبو بكر أدرو خديجة كو إسلام جيني لكن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق أدرو ما أدرو نقادي إسلام جيني أو أما من داقنا أبو بكر كو إسلام جيني تكا فاتقا دليل ديني عمار بن ياسر فارق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامراتان وأبو بكر حديث من البخاري درجي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كامر إرر أما قيت كان أقو أغرفوه أريتوه أبو بكر الصديق أني أو كارسر مدينة بي ولعل ممكن أدموج كارتكنا تقصد أما أبو بكر أنك ناركو إسلام كنا تكا عندك أريركو إسلام كنا عندك يعني دليل البخاري درو في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حديث ترادرو يعني نيم ترا ورچونو رفر ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركون لصاحبي مرتين فما اوذي بعدها او حديث هذا كان البخاري درو اذا انتكت وصاري ابو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما شيء ما رتلا سلام مباشرة الإسلام كي أما أبو بكر كو إسلام كي نجا دليل دعاء أما علي بن أبي طالب كو أبو بكر كو إسلام كي نجا تنا قلنا أدلة صحيحة كي تادرو بريدة فرقله أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء حديث من الصحيح يوم الاثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ولما من رشاكين النبي توصل يوم الثلاثاء أو خلاص مباشرة علي رسول قيس لجي أبو بكر أو ممكن ديسكو أنو سلسال إسلام كنا نتقصد مني أو يوم الاثنين مرة إسلام كنا نتقصد عبد الله بن عباس الفارق أول من صلى مع أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي أن أول رسول قيس لجي خديجة الكرر أو خلاص علي بن أبي طالبنا إذن خديجة أن نركو رسول قيس لجي سلا فرض شترا سلا نافلة يعني عبد الله بن مسعود فرق أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وسمية وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد حديث آل قلنا حديث من صحيح أول إمام أحمد روين في فضائل الصحابة أما تنزل أنك نركم على إسلام فضلته نيا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر دا عمار دا يما سمية دا خلاص صهيب الرومي بلالية والمقداد المقداد بن الأسود إذن أما سابقينني أولينني صحيح مسلم درو صحابة درو ترى عمرو بن عبس عندك أبو مري فرقري رسول الله صلى الله عليه وسلم الفنرني فمن تبعك على هذا اما عند تمنيندا اما عند تبنيندا اما ينا كم يعني فقال حر وعبد أما دينا تانتا وجندا ماتشو أنتراني مغور تراني أغري يعني أبا بكر وبلالا حديث من صحيح مسلم رجي عمرو أي فارق لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أما إسلام در تعرقوز تاقنا أما قزو رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وبلالي تانتوزار إسلام ردي من عمر سابقين أولين ترى إذن مرارقنا أما سابقين أني أولين لي وأسلم القس ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل لقنا أما رسول الله عند أترى فصدق بما وجد من وحي الله إن وحي الله تار جنغا من أجي إني إن جنغا اقرأ سورة اقرأ آنو آياتنا أولا تكين درا نجي يعني وتمنى أن لو كان جذعا من أجل أن أديني شبابني أو خلاص الدو تكا الله تقسمين وذلك أول ما نزل من الوحي أو من التبان أما أن قلني من كدري قول أوريني أنغو قول إسلام ركو أو من الدين الصحيح وبرا إنجل يرشي دين رتغني أو دين نصارى حكينوري آري حقو إماري تباجين النصار توسو الله أمر كني رسول حضرتيني بداية نبوة هما تباجيني أكا رسول أنغاجيني تكر خلاص بنجي أو ورقة إذن رسول عليه الصلاة والسلام نبي تغسر الكرر أول أنغاينا ورقة يعني ورقة خديجة كارون أرور مباشرة رسول أنغاجي صحابي دنيا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من الرسول أنغاينا نغادي تركير بنجي إذا صحابة رسول أترى ملأة من صحابة رسول أترى يعني أما رموحدين أترى وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة حديث الترمذي رجي رسول عليه الصلاة والسلام أو مشين ندر يعني رأيته في المنام وعليه ثياب بيضن ولو كان من أهل النار لكان عليه ثياب غير ذلك يعني ألقى تواجه بجنا مصدر در مشين ندر رسول عليه الصلاة والسلام أما مثلا مشين ندر ألقى تواجه بوجر مصدر درو فليبشر بالخير يعني أعلمت خير رسول عليه الصلاة والسلام ورغم مشن دي دري ألغت وشب بوجر دي أعري خلاص يعني رسول عليه الصلاة والسلام خير دي بشرتن. وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض ألغت وشب بوجر خلاص مصدر تكر تدرين تكر وصاري رواية رار لا تسب ورقة فإن له جنة أو جنتين الله جنة أو جنة جنة من الدولة البودمين رسول الله قال يعني وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران جبريل واحد كأقواجه إرور رسول الله خلاص يعني إنه نغرامة كاملة رشاق درور رسول الله عليه الصلاة والسلام سعى ورقة الله برا كمر هذا الناموس على جبريل نين الذي جبريل جاء موسى ابن عمران موسى ابن عمران كان من النبي تقصر او خلاص يعني اني جبريل قال من عقلين رسالة كنه عندنا موسى لك نبيني رسولني تم لك الناي لما ذهبت به خديجة اليه يعني خديجة رسولها اغني وراء كاترر فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من امر جبريل عليه السلام قصى جبريل وفرر على جبريل موسى لتكنا عندنا النبي موسى ركي كارنجي يعني على دليل المرنجين أو أنت ركي أما موحدين تكادروا زيد بن عمرو بن نفيل أمري زعين سلمي سعيد بن زيد أبا من أنا قلنا يعني مكة من يدروا دعوة على السوهيد له أما كلينجني هذين هنا مثلا أصنام الكثير جندو أما ابن هينجني الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض نباتا فعلامة ذبحونها لغير الله أو أنا تكفرك كي تكفرك الرسول عليه الصلاة والسلام يا لدي أحيانا خطبة سنقولكو حضرتنا يعني تران الله بس برا إنجري شام قناتر يهودية عندي داغردين نصارى الدين قبل عندي داغردين دين هو داغري مر تيوسنا لنين مدرو أو خلاص يعني النبي تنوغا وكل ما ديجا إنك تدري نير قارنت زلمارة أردوك أما زلمين تيندني تيتو ماذا قواجني اللهم إن حرمتني هذا الخير فلا تحرم ابني سعيدا نبي وكل ما إدى تنغار تارمك يكو ميتا وسعيد الوارمين دعا ما الله جوبتني ما يعني أنتو دي خلاص توحيد الناس او يعني ما سعيدنا الله اسلام جنني عمر دين اقوم الاسلام جنني زيد بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 35 سنه مكه كيا دومبوغا وكرتير مري بنجي نبوة امرؤ كنت انا 5 سنوات او عمر بن الخطاب يعني ما سعيد بن زيد قال رسول الله اردني اما خلاص زغندرو ان كده دعاء غندري اندري اين ابا سن اين زغنسن دعاء غندري اندري انه يبعث امه وحده ما يتولي رجنا يوم القيامه سو انت ديني كلال كني دين توحيد دين ابراهيم بقايا سنه مكه رجي يعني اما ترنا غنا دعك زي انه زيد بن عمرو كده اما كان شركات هنا غندري ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة ودخل من شرح الله صدره للإسلام أن الله كن جمع إسلام لا أنت جمع إسلام درزرو على نور وبصيرة نور بصيرة حردرة ومعاينة إسلام مردرني حرجيني أردجيني تكر وجي أما كم قلنا إسلام درزرو أما تعذروا أما وركاني بلوى زي أبو بكر عثماني او مثلا سعد عبد الرحمن بن عوف او اما وركاني اما مثلا مسكينة عبيدة زي بلال عمار ابا مياسر سمية او اكبر اسلام دو عمق نزطو فاخذهم سفهاء مكة بالاذى والعقوبة اما مكة السفهاء رجعلها لكي كب ديدو اعلم على ازيه كنت عقوبة كنت مرة واحد البور يعني شبه سكور إنه الكجفة تقاني وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب أتى رسولك عليه الصلاة والسلام ألا رسول ما فو يعني وصان الله رسوله ألا رسول ما فو يعني وحماه ولدنا بعمه سبوزا غيره مغر أبي طالب نعم لأنه كان شريفا مطاعا فيهم يعني ملان شرف ديري أنت يدرني أمر مكادرو نبيلا بينهم أن يعني إني نبيل يعني صفة التردي لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا يتجاسرون لا يتجاسرون على مفاجأته مفاجأة بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كان أكبر شيء إن دغنا شيدرو دو كبر شيء نيتجا عندنا لما يعلمون من محبته له ما أري يعني كل ذا أبو جهل أمل أصناع جناي أبو طالب تقتل الرسول قدقو إنه تحر عندك رجكر ملاك عنتين الرسول دي خلاص إن دغنا يعني إني جين دنيني فاتنيني رسول الله صلى الله عليه وسلم زعير ما كاتين عجنا يعني الله سبوا زعيره مرفورة يعني كل يعني مرة كلية كانتين ربي زعما بيني نوره أو دا كلية كانتين دو دا كاني نك أو أصلني دا قال كنت أو خلاص يعني إني أرلم من كنت شيء ما أدري إن دغنيني دوك وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم وكان من حكمة الله حكمة الله يقولون بقاؤه على دينهم أبو طالب من الدين أنه مشركين أنا تهرتنا لما في ذلك من المصنع تم يدري مصنع بيدرتيني هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يصد عن ذلك صاد ولا يرد عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم دوصية ديسكية قناب سرية جهلة قناب أو خلاص يعني إني دعوة قيني شيء إنت رأي كويزون يعني إنت رأي وارق لين شيء أو خلاص أما عشت ريق ولا أما رأي يعني أو بلا عشين لين شيء دين قلوب الله كيني شيء فصل فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة أو تبا دين بلا كين وارق أو أمر مسكينا قد أو أمر يشندين دا كنية كان شندو بل أمر أشرفت إذا توصد رزاقين عند أمام من دان دانا أو بول يعني شي بسو صحابة رسول الله دي يادرو أبو بكر جلسنا إزي كنت عثمان بن عفان زاقين سن تراي كوادرو خلاص نيك توجي نره كواق سكير خلاص يعني إني إزي دي نره أو مرغانا كتمان دي لتكر خلاص يعني إني أو تعبدر يعني سعد بن أبي وقاص أيام أياهما قولي ماش برغنشي يا رغنشي قصرنا إيه ترغنشي مرحلس دين الرسول عليه الصلاة والسلام وانا رسغا دين مكوبو دلو نصرها جناريني دوسا أكوزو جنا aya khalas yani ni mashi ni on yara kula da mamuri aka gar magana da yafcini mukini tanri yara san traigur cemar mashi din cek tabkatra yani da yafcini namre mukini da tanak angalar bai yalmoni abadan ahar to sar aya mara yanri nafs na ma tra mashi nai yani nufusa kidri tai o sha kidri tai tratrar shige akar chuke jukona tandino rodin terko mashi no bona kalin tandina sauri jayi awara kulli han aw amma yani bure zai ndu boji durugun daga na agara e baraye ara miskina amma bure zai cinci walamma shadda adal mushrikin ala man aman amara allah subhanahu wa ta'ala ngayin din rasul ngayin din islam do ta khalas yani amara mushrikin zai ndu bur boye wore wa fatanu minhum jamaa amara ka koli fitna shat yani azab shat hatta innahum kanu yasbirunhum يصبرون من قال يحبسونهم يعني يحبسونهم يعني مثلا انقل كوغنا هو بزرتر ازاره ولا درتر او نصف ترادون يضربونهم اما وركنا تشتك تشتك تشتك عذاب شت يعني ويلقونهم في الحر انقل كوغنا ازاره ولا درتر خلاص ازاره قال كندر الغاسنا مثلا شتر ويضعون الصخره العظيمه على صدر احدهم في شده الحر تبكاثر خلاص يعني ني رحمة ديننا أغرى برا مثلا أو مثلا زي بلندك كذا ألقيمة مثلا ترتري إيشان ترنين أو بوني كده تقري يك مكة خلاص يعني أننا دتني كي أرضني حجارة بص يعني أو كرمان زيادة إذا ترى قال كندر تيغ النار ولي أو خلاص يعني ني بدين مرة واحدة تكري قوين در كنجو مرة نكري ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر أكر ترولي يعني تتقني أصاب درتقني حتى إن أحدهم إذا أطلق مرادر قلوا مثلا تتير أصاب درتقني فجأة سبا لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم تبكثر شيء بازرع مرير مرأي سبا مرير قلوا بزن مرأي سبا ترى مرير قلوا بزن يعني زا أصاب درتقني مرير فيقولون لأحدهم أمر مسكين أقول رفعت يعني اللات إلهك من دون الله ما خلاص يعني أصلا ما بتشند قادرو اللات آري أو صنم من دبيني أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى أما ما كان صنم دبيوري اللات أو أمر طائفة اللات بتشند ما كان عزة بتشند مدينة يعني مناة بتشند اللات إلهك من دون الله او خلاص لا تاري الله لهم الله القردي من انو عذاب دكتور تك فاتوري فيقول مكرها نعم خلاص الله تموري الله تك جنك تمر مكره يعني الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اما ورما كرتير قول عذاب دكتور فاري جو تا ام النبي تبقى ترشي بازرا من او خلاص لا ترى خلاص يعني اله تكينك وحتى ان وحتى إن الجعل لا يمر جعل دوره حشرة من أقبح الحشرات يضرب بها المثل في القذارة يعني من زي بابل تكيل يعني بابل تكيل عجل كان غلط الشيء حتى إن الجعل جعل من يعني يندرب ظهر يعني بابل تكيل ها مري اوصف اسنادرو مري يعني نجاسه اوك نجاسه اوغني بمنتر حتى مثلا يعني غير مثلا غير تشو طيب شمنو ناسك الو فاتغري ناس فات اسنادرو نجاسه او شمن غوري اري خلاص كيفتسون اولا كل يعني بوبلتو مثلا مري خلاص كانتيني تشير لا يمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله ودو لا ترى إله نتكن نامني أنا قلنا الله لهم الله رجل دي أنا الله لهم تكن دور فيقولون نعم وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم ونك يعرف يقولون رديتير أو فيقول نعم أو تي أحسن يعني فيقول نعم وتي ولا قترون ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها أبو جهل إردي الله أو سمية من البريه هندو عزبتني شيء ويتعذب وزوجها أيما ياسري وابن وياليهما عمار يقنا عزبتني شيء كرداك روري فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وزوجها الله مرني أرتجا أو خلاص يعني ياليهما أيما يقنا الله أرتجاني أو سمية خلاص يعني أول شهيدة في الإسلام إسلام دو أري أول شهيدة نصر مرئة زكا إسلام دو أول أري زودة نيا أول أري زودة خديجة أنج نركو أول أري خلاص إسلام جيكا نصر خديجة أري دليل نو إسلام دو أري شان بي دردي أري إسلام دو شان بي دردي أو أكير كل أبو جهل أو مرئة أبو حذيفة ميتم يعني أبو جهل إذا غير أبو حذيفة سمية يعني مولو أبو حذيفة عندك من أنا قلنا من بني مخزوم أو أكجر إردي شبني أكجر بنجي ما إن الله سبحانه وتعالى يعني كرد أبو جهل الله سبحانه وتعالى ذكى خلاص يعني ناي ناي ذا رسول دي إزية كن ناي أريء مسكين أكجر خلاص يعني ظلم أين مرسى ونامني أكجر فرعون هذه الأمة ما كانوا كبرادين تشير أو غزوة بدر غدر كب دي درة تشتين سبو رسول الله صلى الله عليه وسلم سمية أيهما يليهما أما أزبطنا سار در رشي دا كروار غرر كرا فرغر نشي غرر كرا مرا يعني فوزا چنگر نشي إن فرغر صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أو صبر يعني أدي صبرتم ولي أو ما وين دمان الجنة تكجيك أيماني خلاص شهيد الناس أو أنت ركجر أيماني أو شهيد الناس عمار الله دوسا خلاص يعني نو كل شيء عذاب كندور خلاص ملقينا أنجر الشروار رسول دولار أو وين دولار جي دولار أو مثلا كفر الشرك فان دولار جي فارين نيم ترى توصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقينا كل شيء جي نيا أمر أي خلاص ترى كنيه كنجري أو أكجر إن جوا تجنا فادري جي أو أنو منكر هنيني أو أنو تجا مرتين أو خلاص أو أني هاتونا فايد الله نوران تقدرني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أو تربط عمار بن ياسر أو الله سبحانه وتعالى توفيق جني عذاب أني الله خلاص يعني إني قادر مني هجر خلاص يعني إني مدينة تاني غير كرسول الله صلى الله عليه وسلم أما كدمبوغر مرنا دروچيني أما درنگال تروني تروني قويندو مرنا درنگالا چو قوينگاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية نيمتا يعني بركة كور أما ظالوا وركاية تتقيني أكاقر أهر تصور شهيد الناس يعني علي لا وشير وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشريه من مواليه ويعتقه وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشريه من مواليه ويعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما قدرت أن أرمي التاج أن روز ديني أما خلاص موالي أغرار خلاص يعني ديفا أنت رأزبتني تلداك رور يشريه من مواليه مولسنا الشبقنا ويعتقه أو في سبيل الله أتكنك منهم بلال أو أما شبع أتكن قدر بلال لشيني والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.